كي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله يا سيدنا عليك. الله يا فنان وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الله يا حاج. يا سلام عليك يا سلام. وأن الساعة